من قال إني ليحزنني الكافرون. قالوا لئن سلوا الجيب ونحن عصبة منا إذا لخاسرون. فهم لا يشعرون. قالوا لئن سلب الذئب ونحن عصبة منا إذا لخاسرون. وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. What's up? وقال الذي اشتراه من مصر للعرش

وقالت ائت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب ولكن الله العون